فكل فعل الله خير وإن كان في الظاهر غير ذلك. وأختم برواية ليحيى بن عاطف الغرناطي في كتابه جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى، أنه كان هناك نبي من أنبياء بني إسرائيل يجلس على قمة جبل يتعبد. النبي على قمة الجبل، النبي يجلس على قمة الجبل يتعبد، فجاء فارس ملثما وكان معه سرة من المال، فنزل إلى البئر وشرب ونسي سرة المال وانصرف. فجاء من بعده راعيا للأغنام، فنزل إلى البئر وشرب، فلما رأى سرة المال التقطها وهرب. فجاء من بعده شيخ كبير مسن، فنزل إلى البئر وشرب، ثم جلس ليستريح قليلا. الفارس لم يرى الراعي، والشيخ الكبير المسن لم يرى الراعي. الفارس شرب ونسي المال، الراعي شرب وأخذ المال، الشيخ الكبير المسن شرب وجلس ليستريح، الفارس تذكر فعاد على الأثر. فلما عاد وجد الشيخ الكبير المسن، قال: أين المال؟ قال: ما رأيت مال. أين المال؟ قال: ما رأيت مال. فلم يتردد للحظة إلا أنه استل سيفه وقتل الشيخ الكبير المسن. النبي على قمة الجبل يطالع المشهد، قال: أي رب، أيقتل البريء ويفر الآخذ؟ فقال الله: إن لي حكمة جلت عن أفهام العباد. قال: ما هي يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى: إن سرة المال التي كانت مع الفارس كانت قديما ملكا لأبا الراعي، سلبها منه أبا الفارس وهذا الشيخ الكبير المسن في شبابه كان قد قتل أبا الفارس، فرددت المال لوارثه وسلطت ولي الدم فأخذ بسأر أبيه. فكل فعل الله خير وإن كان في الظاهر غير ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، نسأل الله أن تكون هذه الساعة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا، وتشرح بها صدورنا، وتطهر بها قلوبنا، وتروح بها أرواحنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكي بها نفوسنا، وتغفر بها ذنوبنا، وترفع بها أجرنا، وتيسر بها أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مريضنا، وتسعد بها شقينا، وتصبر بها مصابنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصفي بها أكثرنا، وتنزه بها أفكارنا، وتقوي بها عزائمنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نختم بها حياتنا، ونهزم بها عدونا، وتطيب بها قبورنا. اللهم يا علام الغيوب، اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارحمنا فإنك أنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اهدنا من الضلال إلى الرشد، ونجنا من كل ضيق ونكد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة